مرتني الأيام بقبلها يوم وثر النكوف عند الأيام عجله جتني لياليها على دف الغوم وثر الليالي بالغرابي الجزلة العيون اللي ما عزه خجله راعي العيون من حبهم كني من الحب مظلوم من حبهم كني من الحب مظلوم نفسي عليهم يا هلا العرف واجلا نفسي عليهم يا هلا العرف واجلا غرتني الأرض